ثلث الخمسين بواحد كامل. فلو كانوا ثلاثة مثلا كل واحد ثلث فيحلف كل واحد كم قلنا 17 يمين تصير 51 يعني. طيب قلنا المهم تقسم هذه 50 عليهم بحسب ما نقسم التركة فرضا وردا وعولا هكذا. طيب لو كانوا 49 نجبره واحد ها؟ لو كان الورثة 49 رجل كل واحد ها؟ لو كان الورثة 49 رجل 49 ولد يعني 49 ولد يا ابن عماد ها 49 ولد قد أنا أقول لك 49 ولد صلب تساوون طبعا في الارث ها يحلف كل واحد يمينين ولا يحلفوا كما واحد يحلف يمينين واحد يحلف يمينين وكم لنا 50 ولا لن يزيد نصيبهم التركه لا كل واحد يمينين لانهم متساوون ال50 لا تقسم بينهم بالسويه لا ايمان هذول تقسم بينهم بالسويه يعني الواحد الزائد هذا على عددهم سيقسم عليهم بالسويه اجزاء اذا سينال كل واحد منهم جزء ما الجزء يكبر بماذا بيمين كاملة فيصير هو الأصل أنه عليه يمين وجزء من اليمين هذه الباقية هذا الجزء يكبر بماذا بيمين فتصير عليه كم تصير عليه يمينان تصير عليه يمينان بدل يمين وجزء يمين تصير عليه يمينان فيحلف الجميع كل واحد يمينين يحلف 50 يمينا وقال انا تبرع بالزياده الفعليه ما يقبلش منه تبرع هذا ما احناش باب تبرعونا هذه ايمان ايمان يحلفوا 50 ما هوش يتبرع هو اصلا قالوا لازم كل واحد يحلف اثنين هذا تبرع مو تبرع كمل لنا الواحد لا ما يصلح. طيب لو غابوا هذا المثال الذي ذكره الاخ غاب بعض الورثه وحضر بعض الورثه يا شيخ غاب بعض الورثة وحضر بعض الورثة كيف نعمل يحلف 50 كاملة. طيب وإذا حلف 50 مثلا القتيل له ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب فهذا الحاضر جاي يطالب بحقه نحلف وقال له 50 يمين إذا حلف 50 يمين يأخذ إيش من إيش كام يعني النصف ونصف الثاني لما يجي أخوه إذا جاء إيش يسوي يحلف كم يحلف 50 يعني ولا 25 بقدر إيش ها؟ كم يحلف الذي غاب ها؟ 25 بس نعم يحلف 25 فقط يحلف 25 فقط. أما ذاك حلفنا 50 لأنه لا يستحق أصلا شيء من الدية هذه الدية لا تستحق إلا بخمسين يمين كان صاحبه غائب قلنا إذا تريد أن تستحق شيء من الدية لابد أن تؤدي الأيمان كاملة فإذا أدى الأيمان كاملة أخذ نصيبه فقط فإذا جاء صاحبه حلف الباقي قلنا هذه الأيمان لا يشترط فيها الموالاة يعني يمكن أن تفرق يمكن أن تفرق يحلف اليوم بعضها وغدا بعضها فتفرق الورثة أيضا لا يضر ودية خلاص ما له لا يحلفش خلاص هو دفعوا له الذي حلف أيوة دفعوا له الذي حلف الثاني إذا كان يريد يحلف لا يأخذ إلا نصيبه فقط نعم. طيب يحلف 50 مدعي ودية العمد على جان دعي ليش قال ودية العمد يعني أيوة. الخطأ أحسنت بس ليس هذا الذي أريد لا لا لماذا قال ودية العمد يعني يحلف قال لك يحلف 50 يمين المدعي فإذا حلف فهمنا من البيت فإذا حصلت هذه الأيمان دية العمد على جان دعي دية العمد على جان دعي